الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحق هذا النوع أن يقدم على غيره من مراقبة الطلاب ظاهرا وباطنا، ومراقبة إيمانهم، ومراقبة ما يقعون فيه من زلات الأقوال والأعمال، وهدي القرآن معهم، وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فإن هذا أحرى وأجدر ما يشتغل به المدرس والعالم في مراقبة من يدرسهم الخير. نعم. وهي ما تسمى بالأدب بالصحبة، الأدب بالصحبة، فأن يصاحب المعلم طلابه ويرى حالهم وحال هديهم مع الشرع ومع القرآن ومع السنة فيصاحبهم بذلك، وهي ما تسمى كذلك في مقامات التزكية بعدوى الأحوال. عدوى الأحوال، فالشيخ له حال، له سمت، له هدي، له دل، فينتقل هذا السمت وهذا الهدي وهذا الدل إلى الطلاب، وهذه ما يسمونها بعدوى الأحوال. نعم. نعم، فيراقبهم في علاقتهم مع الله، وفي علاقتهم مع الخلق، وفي علاقتهم بين بعضهم البعض في تلك الصحبة، في طلب العلم، فيراقب تعامل الناس، تعامل الطلاب مع بعضهم عند الدخول وعند الخروج وعند الدرس إلى غير ذلك من مقامات الأدب التي تتعلم بالحال والمراقبة. نعم. وأكثر ما يعان ينظر إليه من جهة الإعانة هم طلاب العلم، فإذا كان من أصحاب الأموال من يسر الله عز وجل عليهم فإن أموالهم أجدر أن تنفق في طلب العلم. لذلك الذي نلاحظه اليوم مأساة وعدم ترشيد للصدقات، فتجد الواحد منهم يريد أن يبني مسجدا من أوله إلى آخره، ولكن أن يتكفل بطالب علم يحفظ الشريعة ويعلم الناس الخير فهذا لا تجده يبخل عن ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يدرون ولا يعرفون قيمة العلم في شريعة الإسلام، ولا يعرفون قيمة القرآن ولا يعرفون قيمة من يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يعني من أعظم الخير، نعم، ولعله من أعظم الخير أن يوفق الإنسان لأن ينفق على طلبة العلم أو ينفق على مشاريع علمية، فهذا من أعظم الخير ومن أعظم ما تنفق فيه الأموال، لأن الاشتغال بالعلم يعني في مرتبة هي في أعظم المستحبات بعد الفرائض. فاشتغال بالعلم وتعليم الناس الخير نوع من أنواع الجهاد، يبذل فيه الزكاة والأموال. نعم. وإن كان في غم خفض عليه في نسختي خفف، في النسخة التي عندي خفف عليه. نعم، مش عندك شيخ عبد الرحمن؟ خفض. نعم طيب، اكتبوا فوقها، لا تصححوا حتى نتثبت، اكتبوا فوقها خفف، رويت هكذا وهكذا. نعم. لذلك المدرسون والعلماء الأوائل لم يكونوا يشتغلون بكثرة من يدرسونهم، وإنما يكفيهم طالب واحد ينتفع بما عندهم من العلم، وهذه الكثرة وهذه التي نلاحظها في هذه الأزمان المتأخرة غير محمودة لما فيها من الاشتغال بالكم على الكيف. ولذلك لا بد من الاشتغال بتكوين طلبة جادين وإن كانوا قلل. ولذلك يقول الناظم: لا تبتغوا الإصلاح في أعدادكم، وابغوا الصلاح في فذ وفذ، أو ما رأيت النصر حيز ببدرنا ومع الرسول قلائل لكن عمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشتغل بتجميع الناس، وإنما كان يشتغل بتكوينهم ولو كانوا فرادى ولو كانوا قلائل في العدد. نعم. تعليمه للعلم صدقة المذكورة في الحديث، صدقة جارية، صح؟ من يتصدق على هذا، أي من يصلي معه فتحسب له صلاة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي وحده منفردا، فقال: من يتصدق على هذا، أي من يصلي معه. نعم. الجماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم. وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند. فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. نعم، قد ينقل عنك علم قليل. ولذلك لاحظوا في التعليم القرآني يعني انظروا إلى من حفظ الأولاد وأقرأ الأولاد سورة الفاتحة، وانظروا إلى من حفظ الأولاد مثلا سورة البقرة، أيهما أعظم؟ الفاتحة أعظم لكثرة الاشتغال بها. تخيل ولد صغير عمره 5 سنوات تسبق وتعلمه الفاتحة، تسبق والديه وتعلمه أنت الفاتحة، ثم يقدر الله أن يعيش 80 سنة وكل يوم يقرأها أقل شيء 17 مرة في الصلاة، 17 ركعة في الفريضة. فانظر إلى الكم الهائل من الحسنات في تعليمك الفاتحة فقط، فكيف بالعلوم الأخرى إذا نقلت عنك؟ فقليل مع إخلاص ينفع أكثر من كثير بدون إخلاص. نعم. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه إلى الأرض، إن الله أمرني أوحى إلي أن تواضعوا. ثم الشطر الثاني، ثم قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ثم استدار النبي صلى الله عليه وسلم كفه ورفعه إلى السماء فقال هكذا. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم التواضع بهكذا والرفعة بهكذا. نعم. ولذلك أثر في الحديث من دعاء بعض الصالحين أنهم كانوا يقولون اللهم أعزنا بالذل بين يديك واغننا بالافتقار إليك، فإن العزة عند الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من الله عز وجل إلا بباب الذل، وعكس تلك الصفة. فإذا اشتغل الإنسان على هذه الأبواب وأتى بنقيضها فإنه سيحصل المطلوب. فإذا أراد الغنى يدخل من باب الفقر لله عز وجل، وإذا أراد العزة يدخل من باب الذل لله سبحانه وتعالى، وهكذا. وحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، نعم. وفي الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل العلم عموما وأوصى بطلبة العلم كذلك، ولكن لا يثبت هذا الحديث بخصوص هذا اللفظ، فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا. نعم. نعم، ولذلك يسمونهم أصحاب أبي حنيفة، يسمونهم صاحبي أبي حنيفة، يقصدون محمد بن الحسن وأبو يوسف الشيباني. نعم، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. نعم. الآن ندخل إلى الباب الثالث الذي يهمنا نحن. أنا أكملنا صفات العالم وليس بيننا عالم، الآن صفات المتعلم، الآن طالب العلم. فهذا الباب وهو الباب الثالث هو الأحرى بالتركيز الآن. نعم. وحري بطلبة العلم، وحري بكم أن الباب الثالث تلخصونه في البيت وتجعلونه على شكل نقاط، فكل نوع من الأنواع يحتاج إلى تأمل وتركيز. نعم. المقصود أن ينفي المتعلم عن نفسه كل نجاسة قلبية، ونجاسة القلبية مدارها على أمرين: نجاسة الشهوات ونجاسة الشبهات. الشهوات والشبهات فهي محل نجاسة القلب. نعم، فهي ترجع إلى نوعين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعلمه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نعم. يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينتكم الظاهرة وزينتكم الباطنة، وأهم ما يشتغل به الزينة الباطنة في تخليتها من هذه الرذائل، وهي الغل والحسد وسائر الأمراض التي تشوب القلب. نعم. فمدار الأمر كله، مدار العلم كله على القلب، ولذلك هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فإذا رأى ربنا سبحانه وتعالى في قلب المؤمن من الشوائب وسيء الأخلاق والغوائل هذه، فإنه يحرمه هذا النور الذي هو ميراث النبوة. وإن صفى قلب المؤمن وكان مخموم القلب نقيا تقيا لا غل فيه ولا حسد ولا غير ذلك من هذه الأمور، فإنه حري وقمن به أن ينال هذا النور. نعم. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. يقول شيخ الإسلام إذا كانت الملائكة وهي مخلوقة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فكذلك العلم لا يدخل قلب مؤمن فيه صورة لشهوة وكلب لشبهة. قاس هذه على تلك. أعيدها شيخ. فإذا الكلب الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فقال شيخ الإسلام إذا كانت الملائكة وهي مخلوقة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فكيف يدخل العلم الذي هو نور النبوة وميراث النبوة إلى قلب فيه صورة شهوة أو كلب شبهة؟ نعم. ومقاصد النية ترجع إلى أربعة أمور. النية الخالصة في العلم ترجع إلى أربعة أمور: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، الثانية أن ينوي رفع الجهل عن غيره، الثالثة أن ينوي بالعلم العمل به، الرابعة أن ينوي حفظ الشريعة من الضياع. فهذه أربعة أحوال للنية الخالصة الصادقة: الأولى أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، الثانية أن ينوي رفع الجهل عن غيره، وأقرب الناس إليه هم زوجته وأولاده وأهل بيته فيرفع الجهل عنهم، ثم أن ينوي العمل بالعلم هذا ثالثا، الرابعة أن ينوي حفظ الشريعة من الضياع. فمدار هذه الأربع على النية الخالصة الصادقة. نعم سيدي. نعم نعم. لماذا قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي؟ أي ما عالجت شيئا شق علي مكابدة مثل النية. لماذا النية أصعب شيء عند طالب العلم؟ لماذا؟ لأن محل النية القلب، وهذا القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. فإذا كان المحل وهو القلب شديد التقلب، فكذلك النية الدخيلة عليه فهي كذلك ستتقلب بتقلب هذا القلب. فإن القلب كلما تقلب حور كذلك وبدل كذلك هذه النية. نعم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون المكانة والرفعة التي جعلها الله لطلاب العلم ولمن ابتغى العلم جعلها الله له، يستبدلها برفعة ومكانة في الدنيا بأن يقال عنه يقول عنه أقرانه فلان يحفظ وفلان يفهم وفلان كذا وفلان كذا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فمن ابتغى الرفعة بالعلم فإن الله عز وجل سيعاقبه بنقيض قصده. ولذلك ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن صراحة: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فالذي لا يبتغي الرفعة عند الناس ومكانة في قلوب الناس وفي قلوب الخلق فسيرفعه الله عز وجل وإن قل علمه، وسيخفض الله عز وجل الآخر وإن كثر علمه. فإن العلم مداره ليس على كثرة ما تحفظ، ولا على كثرة التفريعات، ولا على كثرة المسائل. العلم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، العلم الخشية، العلم ما دخل معك القبر، العلم ما نفعك، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم الصافي. فلذلك كان السلف رحمهم الله تعالى لا يكثرون مثل هذا الكلام الذي نحن فيه الآن، فإنه يكفيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن سلمان الفارسي الصحابي أنه خطب في جمع مرة فقرأ عليهم سورة يوسف ثم نزل، فلم يعجبهم الوضع. تخيلوا خطيب جمعة يقرأ سورة يوسف ويهبط، ماذا سيفعل له الشيخ عبد الوهاب؟ خلاص يخرج في الجريدة صح؟ فيعني لما أنكر عليه الناس قال أزخرف القول تريدون، تريدون شعرا وتنميقا وكلام حسن وكذا، ليقال خطيب مفوه خطيب كذا خطيب كذا، ألم يكفكم القرآن؟ ألم يكفكم سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك العلم ليس بالكثرة، العلم ليس بكثرة الهراء ولا كثرة المسائل ولا كثرة ما يحفظ المرء. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي ألهاكم جمع المعلومات، ألهاكم جمع المال وجمع المعلومات وجمع الكتب وجمع كذا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. العلم القليل الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة خير من علم كثير لا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، بل يكون وبالا عليه. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، العالم. نعم. أريد أي أقصد، أقصد بعلمكم. نعم. فإني لم أجلس مجلسا قط ألوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط ألوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. نعم. كم من عمل صغير، يقول ابن المبارك، كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية، فالنية هي المتحكمة في الأعمال. نعم. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته. نعم. نعم. قال ابن القيم: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. قلوا أمين. فطالب العلم لا يسوف، يقول ابن الجوزي: سوف شعاع إبليس، سوف شعاع إبليس، غدا ألتحق بالقرآن بحلقة القرآن، إذا استقر بي الأمر سأحفظ، إذا يعني انتهيت من هذا العمل سأفعل، فهذا من لا شك أنه مدخل من مداخل إبليس. ولذلك يقول ابن الجوزي: سوف شعاع إبليس. نعم. ويقول الحسن البصري: إذا لم يغتنم الإنسان المرء صغاره فإنه سيضيع عليه عمرا كثيرا، وسيضيع عليه خيرا كثيرا. فيقول البارودي: وللفتى مهلة في الدهر إن ذهبت أوقاتها عبثا لم يخلو من ندمي. فهذه الأوقات وخاصة أوقات الشباب فإنها المساحة الكبيرة لتحصيل هذه العلوم، يستطيع أن ينتقل ويذهب ويأتي ويجيء ويروح ويحفظ ويذاكر ويدارس إخوانه. أما إذا تقدم به السن وجاءته تلك الاشتغالات والوظائف والطامة الكبرى وهو الزواج، الطامة الصغرى وهي الوظيفة، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إذا اجتمعت عنده في بيته فلا شك أنه لا يستطيع فتح كتاب. نعم. ولذلك يقول الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. مدار هذا كله يريد أن يخبرك أنه لا بد لطالب العلم أن يرعى ثلاثة أمور، بعد أن ذكر حسن النية وبعد أن ذكر ما ذكر من هذه الأمور، قال: لا بد من رعاية هذه الأمور الثلاثة. ألا قضية قطع العلائق، قطع العلائق، وقطع العوائق، وهجر العوائد. قطع العلائق أي تلك التعلقات النفسية في القلب، فإذا كان الإنسان يميل إلى شيء من الدنيا فلا بد أن يقطعه. إذا كان له هم في العمل أو هم في التجارة أو هم في الربح أو هم في أمر من أمور الدنيا فلا بد لطالب العلم أن يقطع ذلك، إما أن ينصرف لما انصرف إليه وإما أن ينقطع للعلم. ولذلك قل من يجتمع العلم عند من تعلقت به هذه العلائق ولازم الدرس، فإنه سيبقى مشوش. والقوة العقل وقوة القلب تضعف إذا كثرت هذه العلائق وكثرت هذه القواطع. نعم، العلائق والعوائق، العوائق خاصة بالأمور الخارجية والعلائق خاصة بالأمور النفسية، فهذه للخارجية وهذه للنفسية. وكذلك يهجر العوائد، عوائد الناس، فاعتاد الناس أن يسهروا، وطالب العلم لا يسهر مع الناس. اعتاد الناس أن يتكلموا كثيرا، طالب العلم يتعلم الصمت. اعتاد الناس أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا يعني وفي فضول المباح وفي فضول الكلام وفي فضول كذا وكذا، لكن طالب العلم مع درسه ومع مطالعته ومع كذا إلى غير ذلك. لا شك أن طالب العلم له شيء من النزهة، شيء من الترويح على النفس، ولكنه في مسار ضيق لأنه يشتغل بمهم. فكلما اشتغل طالب العلم كثرت عنده العلائق والعوائق وارتاد ولم يهجر العوائد، فإن ذلك مضعف لقوة العقل ومضعف لقوة القلب. فإن طلب العلم لابد له من جمع قوة العقل وقوة القلب، وقوة العقل وقوة القلب تفيد في كثرة المحفوظ وفي كثرة المفهوم، فيدرك به مسائل العلم ويتلقاها، فيستجمع قلبه ويستجمع عقله. فإذا كان في هذه العلائق النفسانية في هم وفي دين وفي مال وفي تجارة أو هذه العوائق التي يشتغل بها الخارجية، فإن ذلك كله، أو لم يهجر العوائد، فإن ذلك كله مدعاة إلى ضعف في البصيرة، ضعف في العقل وضعف في القلب، ولا يحصل بذلك العلم. نعم، هو إذا أعطيته كلك، إذا أعطيته كلك سوف يعطيك بعضها، فإذا أعطيته بعضك أنت أعطيته كلك، يعني تفرغت تماما للعلم صباح مساء وانقطعت عن الناس واشتغلت بتعليم الخير وغير ذلك، فسوف يعطيك شيئا قليلا. فكيف إذا أعطيته فضلة وقتك؟ يجي يمشي يرقد يحل مصحف ولا يحل كتاب، فينام والكتاب على وجهه، هذا ليس بطالب علم. نعم، ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال العلم، لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه. إشارة إلى أن طالب العلم عطل دكانه، أي لم يحرق دكانه، أخواننا التجار يروحوا يخربوا المحلات، فعطل دكانه أي انقطع عن الجلوس عند الناس. فصاحب الدكان يجلس يستقبل الناس ليبيع لهم تلك المواد، فإن طالب العلم يهجر الناس لا يستقبلهم وينقطع عنهم إلى العلم، فهو كناية ومبالغة فقط. نعم، قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل، نعم تفضل، إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. نعم، نعم، قال: اغسل ثوبك، وكان يلبس لباس بياض، فقال: إن البياض يتسخ ويظهر فيه الوسخ في يومك أو في يوم أو يومين، قال: فاسبخه، يعني لونه باللون الأزرق أو الأحمر، لكي لا يشغلك هم غسله على طلب العلم. وهذا فيه مبالغة، ولكن يريدون به أن ينقطع طالب العلم ولا يفكر في شيء. والآن طلاب العلم عندنا منقطعين إلى حفظ السنة وحفظ المتون الفقهية في المحضرة، لكنهم مشتغلون بالفيسبوك. أسأل الله أن يهديكم، قولوا أمين. ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة نعم ولا نعم. هو الشافعي رحمه الله تعالى هو لا شك أنه له واجب على أهله، ولا بد أن يشتري لهم ما يشتري لهم، لأنه لا بد أن يقيم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإلا هذا فيه مبالغة فقط في أن الشافعي قد انقطع تماما للعلم، وكلف من يقومه بأهله وعياله فيشتري لهم ما يحتاجون. نعم. نعم، فإن المال صراف للإنسان، يصرفه ويصرفه عن طلب معالي الأمور. ولذلك إذا جاء عرضا فلا يستشرفه الإنسان وطالب علم، لكن إذا جاء عرضا فحبذا. طالب علم غني هذه لا أشكال فيه، ليس المقصود به أن يتعمد طالب العلم إفقار نفسه وأن يكون فقيرا، وإنما المراد به ألا تستحكم الدنيا قلبه فتقوده إلى ذلك، إلى غير العلم. نعم. ولذلك نقل عن مالك أنه باع سقف بيته ليشتري به. نعم، من شدة اشتغاله بالعلم وعدم اشتغاله بالمال فإنه احتاج لذلك. نعم، والمقصود بهذا كله هو بيان خطر المال على طالب العلم، فإنه يشتته. فإذا انقطع طالب العلم للعلم فإنه يكفيه ذلك حتى يخرج للدنيا فيشتغل بحقوق غيره من الأهل والأولاد، فإنه في تلك الحالة لابد منه. لكن في بداية الطلب من كان غير متعلق بحقوق الآدميين، كأن لم تكن تحته أم أو إخوة أو أهل أو زوجة يشتغل بنفقتهم، فإنه إذا انقطع عن ذلك فهذا هو الوجه الأكمل. أما إن كان صاحب ما نقوله فإنه لا شك أنه لابد أن يقوم على حالهم بدل أن يشتغل بمندوبات العلم. نعم. نعم، بلغوا في غاية الرتبة، الرتبة الأولى في العلم، بلغوا بهذه الأمور، وهو أنهم صبروا على نكد العيش وصبروا على الحاجة وصبروا على الفاقة حتى يعني تعلموا. نعم. وهذا على حسبه، هذا على حسبه، فإن احتيج فوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج هي الأولى. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. أما في بداية الطريق إن لم يحتج طالب العلم إلى زواج فإنه يؤخره أو يؤجله إلى غايته. نعم، لكي ينقطع للعلم. نعم. يعني الأمر الخطير الواسع، من تزوج فقد ركب البحر، لأن حقوق شرعية تتعلق بك فلا بد أن تقوم بها، وهذه تقطعك عن الدرس، يكون لك برنامج تقطعك عن الدرس. نعم. أي عظم بلاؤه وخيف عليه وأعظم ما يلقاه من الشدة. إذا تزوج فقد ركب البحر، وإذا ولد له فقد كسر به. نعم. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج نعم. الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمر من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له وأجود الأوقات. قال أبو الوفاء بن العقيل: كل يوم تطلع فيه الشمس ولم أستفد منه فائدة فليس من عمري، هذا لا أعده من عمري. ولذلك ثبت عنهم أنهم لحرصهم على وقتهم أن الرجل منهم لا يترك طلب العلم إلا إذا كان في حالة يعني لا يستطيع فيها طلبه للعلم. وقد ثبت عن بعضهم أنه كان يدخل بيت الخلاء ويقول لابنه اقرأ وارفع صوتك لكي لا يضيع عنه ذلك الوقت. وقد جاء في ترجمة ابن الجوزي هو يحدث عن نفسه رحمه الله تعالى، قال أنه إذا أعياه البحث بحيث لا يستطيع أن ينظر إلى الكتابة والقراءة، وأعيا جسده، فإنه رحمه الله تعالى يستلقي على ظهره فيعمل فكره وخاطره، فألف لنا في تلك الراحة صيد الخاطر. فكتاب صيد الخاطر هي وقت الراحة تاع ابن الجوزي، ألف لنا كتاب وقت الراحة، هنا وقت الجد ماذا ألفنا؟ فكيف بوقت الراحة؟ نعم. الأسحار آخر الليل، والأبكار أول النهار. نعم. وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. هذه قاعدة أغلبية تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان. وقد جرى عمل السلف على أنهم ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا، أما اليوم فترون حال الناس كيف تغير، فإنهم ينامون في ساعة متأخرة من الليل ويستيقظون إلا من رحم ربك بعد فوات الفريضة. نعم. وقال الخطيب: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء. الغداء ما بين الفجر وطلوع الشمس. نعم. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع. حفظ الليل أنفع من حفظ النهار، لماذا؟ لأن البصر كلما استرسل ضعف القلب وضعف العقل، وكلما البصر كانت له حدود ولم يسترسل في النظر فإنه مدعاة لجمع القلب وبقاء قوته. نعم. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. هذه فيها نظر، هذه العكس الآن، كانوا يجوعون ليحفظوا والآن لابد. نعم، لأن الهضم بطبيعته يضعف العقل ويضعف القلب، هذا الهضم بطبيعته يضعف العقل ويضعف القلب. نعم، ولذلك الآن تشوهت الفطرة. نعم. قال: وأجود أماكن الحفظ الغراب، وكل موضع بعيد عن الكليات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من قلوب القلب غالبا فتضعف قوة العقل والقلب. نعم. فإن امتلاء البطن يذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. ولذلك أحد العلماء كان بدينا سمينا وكان يشرح نونية القحطاني، فالطالب كان يقرأ بيت: لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني. فقال الشيخ: هذا في نظر. نعم. ما شبعت، ما معنى ما شبعت؟ أي ما ملئ بطني، فقط القدر اليسير الذي احتاج إليه لخوفي فوات صفاء القلب وقوته. فإذا ذهبت قوة القلب ضعف محفوظه وفهمه، وإذا ذهب صفاء القلب ضعفت العبادة عنده والتفكر والإيمان. نعم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب امرئ من الشر أن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. هذه لا أعلق، لا أعلق. نعم. وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمى. لما كانت الدواب مرصدة للعمل احتاجت إلى الأكل، فإن عمل الدواب بجسدها، أما عمل طالب العلم فبقلبه وعقله، فلا يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى غذاء الروح. ولذلك الدواب لما كانت تجهد في الحرث احتاجت إلى الأكل والشرب، وطالب العلم لما كان محتاجا إلى الحفظ والفهم احتاج إلى زكاء القلب. نعم. مفهوم هذه يؤول أمره إلى ما قد علم. نعم خلاص. ولذلك يقول الخطيب البغدادي أظن، يقول من هذه سامحوني هذه لابد أن أقولها، يقول من كانت همته، ما كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. نعم معذرة أكمل. صدق والله. نعم. نحن الآن أمة نجاهد لننام ساعتين، وهو طير عليه النوم يتقلب في السرير ثم لا ينام. خلاص أنت ساعتين كاملة نوض، ما جاكش النوم نوض، صلي اقرأ كذا افعل شيء، ليس شرطا أن تنام. هل هو شرط أن تنام على الساعة كذا؟ إذن ما جاكش النوم نوض خلاص. أمة نجاهد لننام، يتقلب هنا وهناك ويرفع رأسه ويخفض رجليه إلى غير ذلك من الحركات التي يستجلب بها النوم، وليس بنائم. نعم. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ شيخ أسامة أحسنت أحسنت. الإسراف يكون في المباحات، الإكثار من المباحات، التبذير يكون في المحرمات. نعم جزاك الله خير. ما هو الورع؟ ما هو الورع؟ ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، كل ما يخشى ضرره في الآخرة فإنك تتركه، هذا هو الورع. نعم. فإن الحلال له أثر في صلاح القلب، ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ رب أشعث أغبر، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فأكل الحلال وتحري الحلال هو مدعاة لقبول العلم نعم وصلاح المحل لقبول العلم. صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من ورعه وجد تمرة في طريق فأبى أن يأكلها، لأن الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، هذه خاصة بالنبي، أن النبي لا يأكل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الصدقة، فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن احتمال كونها من الصدقة بعيد جدا، إذ هي ملقاة في الشارع وليست في محل كبيت مال المسلمين أو غيره محل صدقة. ومع ذلك تورع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعد المسألة وحمل نفسه على الورع عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صدقة الزكاة. نعم ولذلك قيل في أحكام المفتي في أصول الفقه، أحكام المفتي، أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي السائل بأشد الأقوال ثم هو يأخذ بأيسارها. هذا لا يجوز للمفتي ذلك، أن يستفتي المفتي فيفتي الناس بأشد الأقوال ثم هو يحمل نفسه على أيسر الأقوال، هذا لا يجوز في الفتوى، وهي مسألة تدرس في محلها في أصول الفقه. نعم. طالب العلم لا يتتبع الرخص في بداية الطريق، تتبع الرخص ليس من سبيل طالب العلم، فطالب العلم يحمل نفسه دائما على العزائم، يحمل نفسه على العزائم. ولذلك ما نلاحظه من دخول فصل الشتاء، الناس كل في المسجد تمسح الجورب الجورب، الناس كل تمسح وكأن أرجلهم لا أدري ما بها. يا أخي خذ بالعزيمة وتوضأ لربك سبحانه وتعالى، فأنت تطهر لربك. لا تستدل بهذا الحديث فهو بعيد جدا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أنا أقول لك مثلا يا أخي، أنا أحبك كما أحب أخي، فهل درجة محبتي لك كمحبة أخي؟ هل يفهم الناس، أنتم تفهمون الآن، أني أحبه أكثر من أخي أو يساويه؟ لا، وإنما شبهتك فقط. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أيهما أفضل؟ العزائم، لأنها هي الأصل، والتشبيه جاء للرخصة. فطالب العلم يحمل نفسه على العزائم ليربي نفسه على أشد الأقوال، ويربي نفسه على تمام العبودية وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى. أما إذا مال مع نفسه في تتبع هذه الرخص وإن كان جائزا، أنا لا أناقش المسألة الآن فقهيا يجوز ولا لا يجوز، أنا فقط أقول لك تعبد لله عز وجل على الوجه الأكمل ولا تتبع الرخص، تتبع العزائم. نعم. المصطكى نوع من أنواع العلك يعرف عند العطارة. نعم. الجلاب ماء الورد. ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه، وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل أثر سؤر الفأر وقراءة ألواح الحجر. إذا علم أن أكلا كان فضلة لسؤر فأر فإنه لا يأكله. كان عندهم قديما مسألة حفظ الأكل يعني صعبة جدا، الآن متوفرة ولله الحمد الثلاجات وغيرها، أما قديما فكان تلك الأفات مثل الفأرة وغير ذلك تأتي إلى الطعام وتأكل منه، فإذا أكلت منه فيقول لك إن سؤره وهو فضلة ذلك الفأر لا تأكل من ذلك الأكل فإنه يورث النسيان. نعم. كل هذه الأمور التي ذكرها من قراءة ألواح القبور والدخول بين جملين مقطورين، الدخول بين جملين مقطورين مقصود به الجمال إذا جعلت شكل قطار فتمشي وراء بعضها بذلك الترتيب، جمل وراء جمل وراء جمل، فيكون الإنسان نعم قاطرة، فيكون الإنسان يمشي ما بين الجملين فيركز مع الأول كي لا يصطدم فيه، ويركز في من وراءه لكي لا يأتيه، فهذا التركيز من الأمام ومن الخلف هو يضعف الذاكرة. أراد أن يقول أن هذه الأمور كلها مما تشوش الذهن ومما تضعف الذاكرة لزيادة التركيز فيها. ويقاس عليها كذلك كثرة الاشتغال بالفيسبوك، فإن النظر فيه يشوش الذهن لكثرة الأخبار الواردة، رياضية سياسية ثقافية مضحكة إلى غير ذلك من الأخبار المتنوعة، فإن كلها تأخذ من العقل مساحة. نعم. قراءة ألواح القبور كانت تكتب بكلام رقيق جدا، فكانت تحتاج إلى تركيز من بعيد حتى تعلم قبر فلان، فقبر فلان هو ذاك، كيف استطعت تبقى تركز تركز حتى تعلم الاسم، فهذا التركيز أراد أن يصرفك عنه، هو مثل فقط، فأراد أن يصرفك عن أي تركيز يضعف الذهن ويضعف العقل. نعم. ونحو ذلك من المجربات فيه. التاسع، أن يقلل نومه ما لم يلحق ضرر في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه. يقلل النوم بشرط وضابط مهم أن لا يلحقه ضرر. نعم. والضرر هنا يخرج به الكسل، فالكسل لا يعد ضررا، فإذا كان كسلا فلا فهو ليس بضرر. نعم. اصرفه عنك بالخروج أو تبديل المكان أو السير في مكان آخر إلى غير ذلك. وكان حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، ما كان يتعمد وضع جبينه وضع جنبه على الأرض وينام، لذلك حج فلم ينم إلا ساجدا، يغلبه النوم في السجود فينام من شدة ما يعاين من البعد عن النوم، وبئس فضلة النوم كما كانوا يقولون، بئس الفضل فضلة النوم أي القدر الزائد عن الحاجة. وقد كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا نام فإنه يستيقظ عند فتح عينه لأول مرة ولو كانت مدة يسيرة، قال فإذا فتحت العين لا شك أن الجسد قد اكتفى، يقول نص ساعة تزيك، رقدت على 12 تاع الليل 12 ونص خلاص نضد قهوة وأبدأ في طلب العلم، هكذا شيخ محمد. حرارة الجسم يعني. إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاق وينشق البدن. نعم. ولا بأس أيضا بالوضع الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشق ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياء يراق في الأرحام يضعف السمع والأرحام. السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. نعم، فالتنزه والمزاح مما أذن به في شرعنا. نعم، ولذلك يستقبح منه فقط أمران، يستقبح منه أمران: كثرته واتصاله، كثرته واتصاله فهذا مستقبح. كذلك الثاني فحشه وسخافته، فحشه وسخافته، كثرته واتصاله وفحشه وسخافته، وإلا فالتنزه هو مطلوب ومأذون، مأذون في شرعنا. وقد كان أورد البخاري أثر أبي بكر بن عبد الله المزني في أدب المفرد، قال: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون البطيخ، يعني يرمي بعضهم على بعض قشرة البطيخ يتمادحون. قال: فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. شيء آخر، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، سواء في الليل عبادة لله أو في أرض المعركة جهادا في سبيل الله. فلا شك أن طالب العلم يحتاج إلى نزهة وإلى ترويح، لكن هذه النزهة وهذه الترويح تكون بضوابط، ليست كثيرة متصلة ولا فاحشة سخيفة. نعم. نعم، وهذا صحيح وهو مشاهد. فلا تصاحب قاطع طريق، لا تصاحب قاطع طريق يمنعك عن حلقات القرآن ويمنعك عن تعلم الخير وحضور مجالس العلم أو عن الحفظ أو عن المذاكرة، فهؤلاء هم كلهم قطاع طرق. ولذلك أورد الحديث قال: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. ولذلك ذكرنا فيما سبق إن الأنام ثلاثة أصنافهم، فإذا طلبت فلست تلقى رابعة، هم هؤلاء عالم ومتعلم والبقية همج رعاة. وقد جاء عن أبي نعيم في الحلية عن علي قال: عالم الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. والمقصود هنا بالناعق كل متكلم، ولا يقصد به حقيقة ذلك الشخص المتكلم، فقد يكون قد تكلم لكن تكلم بكلام غير مباشر، فيتبع كل خبر مثلا على صفحات الفيسبوك أو على وسائل الإعلام والاتصال إلى غير ذلك، فتجده يتبع الخبر الفلاني أو الإعلان الفلاني أو المنشور الفلاني، فكلهم يعني مصروفون عن هذا العلم الذي شتت قلوبهم. نعم. نعم. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه. ولبعضهم: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. فالحرص من طلاب العلم ومن طالبات العلم أن تحرص على مصاحبة من ينفعك في الدنيا والآخرة، من تتذاكر معه العلم، من تدرس أنت وإياه العلم، من تحفظ أنت وإياه العلم. أما الآخر الذي يقطعك عن العلم فشأنك غير شأنه، ولا بد من قطع مصاحبته بلطف ويسر، حتى تتمكن أنت من التفرغ لهذا الخير. فقد يكون هو جندا من جنود إبليس وهو لا يدري ليقطع عنك أنت طريقك. فكثير ممن أقبل على حلقات حفظ القرآن الكريم إنما قطعه ما قطعه تلك الصحبة التي أرادت أن تكون هنا وهناك في أندية الكرة واللعب إلى غير ذلك. فهذا من مداخل إبليس، وهو أن يرسل جنوده من الإنس ليقطعوا على المسلمين الخير. كم من رجل رأيته ذاهب إلى المسجد يحضر درس ما بين المغرب والعشاء ثم يصرف عنه بهاتف، وقد تكون المصلحة غير ضرورية أو غير ذلك، فيترك الخير الذي تحفهم فيه الملائكة، يكفيه أن يحضر ذلك المجلس تعبدا لله سبحانه وتعالى، فيقول بعد ذلك المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هو حرم منه بسبب اتصال من زميل أو غير ذلك أو صديق يريد التنزه أو يريد الذهاب إلى مصلحة غير ضرورية، فينصرف عن ذلك الخير وينصرف عن ذلك العلم. فلابد للإنسان أن يتعلم كلمة لا، وأن يكون له صديق في الخير، وأن لا يكون السيد نعم. فكثير منا يصلح معه أن يقال له أنت السيد نعم، فلا يقول لا أبدا، قل لا يا أخي، قل أنا عندي درس، قل عندي حلقة، قل عندي كذا، قل عندي كذا، أنا مشغول الآن. فلا تنصرف عما أنت عليه فيه من الخير حتى لا يعني يصرفك الله عز وجل عنه، لأنك غير متأهل إليه، غير مقبل عليه كامل الإقبال. نعم. يستخير الله، لأن الله عز وجل هو أعلم سبحانه وتعالى. ولذلك ارجعوا إلى أداب العالم، قلنا أن أول قبل ما يخرج إلى تعليم الناس يستخير الله، وطالب العلم إذا أراد أن يخرج إلى معلمه يستخير الله عز وجل، وهذا تمام التعلق بالله وتمام توحيده سبحانه وتعالى. فمشاهدته في أول الطريق يبارك الله عز وجل لك في منتصفه وفي نهايته. نعم. فالطالب لا ينتفع بشيخه إلا إذا كملت عنده أمران: كامل الأهلية، أي تمام الأهلية، أن تكون أهلية تامة، وحرص شيخه على نفع المتعلمين. فإذا حرص الشيخ على نفعه وكان يسأل عن حاله وكان يسأل عن موعد الدرس وغير ذلك ثم كان أهلا لذلك، فهو حري أن تطلب عنه العلم. نعم. نعم، يتوقف الطالب إذا رأى من نفسه قلة ورع، أو رأى من نفسه قلة العبادة وقلة الإقبال على العبادة، وأنه رأى من نفسه تفريطا في هذه المستحبات والأذكار والأحوال والخلوة والأنس بالله عز وجل، فإنه يتوقف عن طلب العلم لمعالجة هذا الخلل، فإن العلم لا يصلح له حتى يتهيأ له. نعم. نعم، روي مرفوعا إلى النبي ولا يثبت صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن يكون حارصا على نفع المتعلمين كامل الأهلية. نعم. كيف كبر على العلم؟ كيف وجهه قال وغير ذلك من الكبر على العلم، كيف عده وجها من وجوه الكبر؟ هذا الذي يقرأ على المشهورين أو يتعلم على المشهورين ليشار إليه بعد ذلك أنه قرأ على فلان وأنه تتلمذ على فلان وأنه كذا، فهذا هو الوجه، هو يريد بذلك السمعة أنه من تلاميذ فلان وأنه كذا وغير ذلك، فهذه مدخل من مداخل إبليس والعياذ بالله، أفسدت على كثير من طلاب العلم تعلمهم. نعم. نعم. هل الهارب من الأسد يسأل السائل هل هو ثقة، يسأل عن السائل هل هو ثقة أو غير ثقة، المهم ينجو فقط، فكذلك هذا. نعم. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف سبرته والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأثقل الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، ولا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. نعم. فلا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. أما الذي يدرس من الكتب ويحفظ من الكتب دون أن يلقى مشايخ أو يلقى من درسوه أو يلقى علماء، فهذا لا يوثق في علمه. نعم. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. حقيقة. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشيخ الصحفية الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح بسند صحيح أنه قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهذا العلم ينتقله العلماء يعني سابقا عن لاحق، أو يتناقله العلماء طبقة على طبقة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يتصدرون المجالس وهم قد قرأوا من الكتب أو قرأوا هنا وهناك كلمتين، فهؤلاء لا يوثق في علمهم. نعم. نعم. المقصود بالإهانة أي لا تضحى في موضع الذل، ليس المقصود به أهنها أي ضحى في موضع ذل، وإنما حرمها مما تتوق إليه، فإن النفس قد تتوق إلى أمر معين في مجلس العلم فتريد أن تسأل وتريد أن تتبسط وتريد أن تأتي بقدر زائد على ذلك الجلوس وذلك كذا، فإنك تمنعها، فهذا الذي كأنك تعتبر نفسك في قيد، فلا يعني تتوق نفسك إلى شيء آخر في مجلس العلم، وهذا قمة في الأدب وغاية في الأدب، وهذا هو الذل الذي يقصده الشافعي أو الإهانة التي يقصدها الشافعي، فكأنك مكبل في مجلس الدرس أو مجلس العلم، وليس المقصود بالإهانة أن تضعها في موضع ذل أو أن تضعها في موضع إهانة. نعم. زيد بن الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال نعم. أحمد بن حنبل لخلفه الأحمر، خلف الأحمر أي إمام من أئمة اللغة، نعم، إلقاء السمع إصغاؤه المشتمل على جمع القلب، إصغاؤه المشتمل على جمع القلب، نعم. قال ومهما أشار عليه شيخه بطريق التعليم فليقلده وليدع رأيه، وخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. نعم، لأنك قد يدرك شيخك شيئا أنت لا تدركه، فإذا أرشدك لحفظ معين أو درس معين أو مرتبة معينة في العلم فاترك حظ نفسك واشتغل بما قال شيخك، فإنه وإن كان خطأ فهو أفضل من صوابك، نعم. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليه السلام، نعم، بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا الآية. هذا مع علو قدر موسى الكبير في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فطلب منه السكوت، الشيخ يطلب من التلميذ أن يسكت في الدرس فتسكت ولا تتوق نفسه إلى غير ذلك، نعم. الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال. الكمال المقصود بها هنا الكمال المناسب للمخلوقين، ليس الكمال المطلق الذي هو لله سبحانه وتعالى، نعم. فإن ذلك أقرب إلى نفعه به، وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، سبحان الله، نعم. قال الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. انظروا إلى أدب الشافعي مع مالك، كان يبدل الورقة حتى لا يسمع، سبحان الله، قمة وغاية في أدب الشافعي مع شيخه مالك، نعم. ولا شك أن هذه الحالة التي رآها الشافعي إنما أخذها عن جمهرة من السلف ومنهم مالك رحمه الله تعالى، وهي ما تسمى بعدوى الأحوال، فإن عدوى الأحوال سواء في الفضائل أو في الرذائل، نعم. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم أعاد فعاد شريك بمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. وجه إضاعته أن تضعه في شخص لا يرفع به رأسا، هذا قد وضعت العلم في غير موضعه، فإذا رأى الشيخ من طالب العلم أنه لن يرفع بهذا العلم رأسا وإنما أراد به دنيا أو أراد به منزلة عند الناس، فلا بد أن يحرمه من ذلك العلم، لأن ذلك من إضاعة العلم، كما أن العالم إذا علم الناس فذلك وجه تصدق، فهو يتصدق بعلمه، فكذلك إذا منعه عمن لا يستحقه فهذا وجه من وجوه المحافظة على العلم. يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرورا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا أو قال شيخنا أو قال حجة الإسلام ونحو ذلك. والقاعدة في الشريعة في مخاطبات الناس لزوم الأدب، هذه القاعدة، أن يلزم الإنسان الأدب إلا إذا خشي الفتنة، من كثرة مدحه لشيخه أو مناداته بألقاب. نعم، فإذا خشي الفتنة التزم أقل شيء يوصل الأدب دون فتنته. ما عبدا ما حيّ، نعم، أي طوال حياته، كنت له عبدا طوال حياته، حيّ بفتح الأول وكسر الثاني وفتح الثالث مخففة جميعا. نعم. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيّ، وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. نعم، لأن الإنسان مطالب بأن يصل أباه الجسدي ويصله ويبره، فكذلك يصل أباه الروحي وهو شيخه ومعلمه. نعم. وهذه كذلك هذا الأدب يشمل كل من تعلمت بين يديه، سواء مشافهة أو سواء حتى من كتابه. إذا كان عالم من العلماء قرأت كتابا من كتبه وانتفعت بعلمه، فإنه لابد أن تتذكر بين الفينة والأخرى الدعاء له والرحمة وطلب الرحمة له. نعم، فإن ذلك من الآداب التي يغفل عنها كثير من الناس. وقد ثبت عن بعض من تصدر الفتوى اليوم، نسيت اسمه، نسيت من هو، وإنما أنقل إليكم الشاهد، أنه قال: لا يفوتني دائما في سجودي أن أدعو إلى ابن حجر، أن أدعو الله لابن حجر والنووي، لكثرة ما استفدت منهما في شرحهما على البخاري ومسلم. فكان يتعهد الله عز وجل، وهو من المشايخ المعاصرين، فكان يتعهد الله عز وجل في سجوده أن يدعو لهذين الإمامين العالمين، وقد مات في 800 أو 700، يعني عندهم 8 قرون الآن. وإنما استفاد من علمهم وكتبهم فخصص لهم في سجوده دعاء. وذلك كل طالب وكل متأدب بآداب طالب العلم، أنه كل ما استفدت فائدة من معين فإنه تخصه بدعوة لله سبحانه وتعالى. ولأن الشيوخ هم بشر، تعرض لهم ما تعرض لأحوال البشر، فإنهم قد يخطئون وقد يزلون وقد يغضبون إلى غير ذلك، فيعاملون الطلاب معاملة مثلا لا تليق في ذلك المقام وفي ذلك الوقت وفي ذلك الحال، فلابد أن ينتبه طالب العلم لذلك. ولذلك محمد بن السراج كان لا يحدث بحديثه إلا من مات أمام بيته، إلا من بات أمام بيته، فكان يبيت الليل كله، فإذا خرج مع السحر في آخر الليل، خرج مع السحر الذي يجده قد بات عند عتبة بيته يقيمه ويحدثه بالحديث. وكانت عنده حديث عوالي عالية السند، فكان يخص بها فقط من بات عند عتبة بيته، مش أي واحد في المسجد نلقاه نحدثه بحديث عالي السند. هذا حديث عالي السند تعبت عليه، فلابد أن أخص به فقط الطلبة الذين هم مجدون يستحقون هذا السند. ولذلك اشتهر جزءه بجزء البيتوتة، جزء البيتوتة، دليل على أن هذه الأحاديث كلها لم تنقل إلا لمن بات على عتبة بيت الشيخ. نعم. وهذا من الصبر على جفوة الشيخ. ذل التعليم أي تلقي العلم، هنا يقصد تلقي العلم. نعم. بقي عموره في عباية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. قال الأصمعي: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي ذل الجهل، بقي في ذل الجهل طوال حياته. نعم. سيدي، وعن ابن عباس؟ وعن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم. وبعده؟ وقال معاذ بن عمران: ما عندكم بيت؟ قال قبله: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. نعم. اصبر لدائك قبل البيت الأول. ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه، ثم قول ابن عباس، ثم البيت، ثم قول معافى بن عمران. هكذا سيدي. البيت الثاني لا يوجد. أنت عندك البيت الثاني شيخ. يعني البيت الأول. نعم، هذه زيادة من نسختي. نعم تفضل. نعم. وقال: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، لا ينصحان إذا هما لم يكرما. أكمل سيدي. وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى، إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم بسوء خلقي. نعم، ونقل ذلك عن الأعمش، قال: تريد أن يكون أحمق مثلك؟ نعم. وكان عبد الرحمن بن حرملة يقول: شجني سعيد بن مسيب مرتين، أي ضربتني على رأسي فأدمى رأسي، شجني مرتين فصبر عليه فكان إمام الأئمة. وكان لهم مقصد في ذلك، أي أن العلم لا يناله إلا من صبر على جفوة أستاذه. أما اليوم مجرد أنك تنظر إليه نظرا حادا فقط لا يأتي الدرس الماضي القادم. وهو أحق الناس بالشكر، وهو أحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن جملة الناس وعلى رأسهم هم العلماء ومعلم الناس الخير. نعم. عندكم أميل إلى قلب الشيخ؟ نعم. عندي أمثل. نعم، ماذا عندك سيدي؟ أميل. عندي أمثل. نعم طيب. وإذا أوقفه الشيخ؟ أرحمك الله. إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. نعم. السابع: ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له صرف ولا يكرر الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد على الاستئذان فوق ثلاث مرات أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طرق الباب خفيفا بأظفار الأصابع ثم بالحلقة قليلا. النساء في الأخير، من أرادت أن تستأذن من مسؤولة النساء فقط، ليس شرطا أن وتخرج مباشرة دون أن تستأذن مني. تفضل سيدي. فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. وكان مالك رحمه الله يغتسل قبل مجلس التحديث، وكان يتطيب رحمه الله ويلبس أحسن الثياب، لأنه سيذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه في عموم قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة الظاهرة والزينة الباطنة. نعم. لماذا كل درس يفوت لا عوض له؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يفتح للشيخ في ذلك المجلس ما لا يفتح له في غيره، فالعلم رزق، وإذا فاتك درس قد لا تدرك تلك المعلومة أو ذلك العلم في درس آخر لنفس الشيخ. قرعته الشمس وكذلك كان السلف يفعلون ذلك إعظاما للعلم، أن يأتي على باب الشيخ فلا يستأذن منه ولا يدق الباب ويطرقه ولا يوقظه من نومه، فقط ينتظر الشيخ حتى يخرج، فإذا خرج الشيخ تركه على حاله ويذهب معه إلى المسجد حتى يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إجلال وإعظام للعلم في نفوسهم. المهم أن يكون طالب العلم على قدر من الأدب مع شيخه، فلا يحرجه ولا يضطره لحال هو يكرهها. نعم. الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ الأدب فلا يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعاً بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصغي إلى الشيخ ناظراً إليه. وأصل هذه الجلسة هو طريقة جلسة جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه، فضم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على كفيه وفخذ كفيه على فخذيه. فهذه الجلسة هي جلسة الأدب، أن يجمع الطالب العلم نفسه بين يدي شيخه ويعتدل في جلوسه إذا كان على الأرض، فإن هذا غاية في الأدب. نعم. وجاء جبريل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم الناس، قال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب فلا يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقومه بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه. وهذا غاية الأدب، أن لا ينصرف طالب العلم ببصره ولا ببصيرته عن العلم، وهذا غاية التركيز والأدب. إذا علم طالب العلم غاية الأدب وأهمية العلم وأهمية ما يطلب، فإنه لا ينصرف عليه ببصره ولا بخاطره. وذلك مثلنا له في الحصة الماضية بقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى، فما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة ولا طغى ببصيرته فأراد مرتقا آخر أو أراد شيئا آخر، وإنما بقي مع محبوبه الذي هو ربه سبحانه وتعالى. فيبقى طالب العلم يجمع ذهنه وقلبه وبصره وبصيرته في شيء واحد وهو العلم، ويعلم أن ما يكبده من المشقة في طلب العلم إنما هو أعظم أجرا من النفل الذي يتعبده في خاصة نفسه. نعم. وكل هذه الأحوال خلاف الأدب، كل هذه الأحوال في مجلس الدرس خلاف الأدب، فهي تشغل طالب العلم وتضعف فيه قوة التركيز في العقل والقلب. نعم. درابزين بفتح الدال والباء سيدي، يشبه القوائم التي هي ذلك الذي يتكئ عليه صاعد الدرج، فذلك الشباك الذي يصعد فيه الذي يتكئ عليه من أراد أن ينزل في درج أو يصعد، فإنه يسمى بذلك، وهي بالفارسية. نعم. لغير عجب ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة ولا يكثر التنحن من فيه فليأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده، وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا كل ذلك إكراما للعلم. نعم. وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمد بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تتكلم مع زميلك في السر في مجلسه وتتناجى معه في حضرة الشيخ. نعم. ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا إلى مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل. فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. التاسع: هذا كله امتثال كما يقال، الامتثال هو الأدب، فما أرشدك إليه شيخك فهو تمام الأدب، وإن رأيت خلافه، فإذا قال أسكت تسكت، وإذا قال اجلس تجلس، وإذا قال تكلم فتتكلم، وإذا قال مر أنت وسر أنت أولا فتسير أنت أولا طاعة لشيخك. وإن كان الأدب أن لا تسير أمام الشيخ، فإن قال لك تقدم فتقدم، لأن يعني الشيخ الامتثال هو الأدب، امتثال كلام الشيخ هو غاية الأدب وتمامه. لا شك أننا نتوقف هنا، وبقيته ستقرؤونه بإذن الله وتلخصونه لوحدكم. الباب الرابع والخامس وغير ذلك، فإننا لا نستطيع أن نكمله وانتهى الوقت، زلت 10 دقائق. من أراد أن يسأل أو أراد أن يستفسر على شيء معين فمرحبا، وإلا فسنختم بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحصة الماضية سألت أخت من أخواتنا، قالت: كيف أميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الموضوع، أو كيف أعرف الحديث الصحيح والموضوع؟ قلنا: هناك مادة مصطلح الحديث ستدرسون فيها كل هذه الأمور، فلا تستعجلوا في فهم مثل هذه المسائل. نعم. إذا لم نعم نعم أدب الطلب ليس فيها امتحان، أدب الطلب ليس فيها امتحان، هذه المادة ليس فيها امتحان. المراد في هذه المادة أن نقرأ وإياكم هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، وأن نقف على أهم الأداب التي فيه فيتحلى بها طالب العلم. أما الأسبوع القادم إن شاء الله وهي مادة العقيدة، فإن كل المواد التي ستأتي بعد كلها ستمتحنون فيها، أما هذه المواد فهي مادة عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والأخرى بيننا وبينك، تريد النقطة ولا تريد مرضات رب العالمين، هذه كحاجتك. نعم. والذي يريد النقطة سيجتهد في المواد الأخرى، الذي يريد ما بينه وبين الله سيجتهد في هذا ويلخصه. نعم سيدي. نعم اصبروا سنختم إن شاء الله. بعد إنهاء المادة، أي مادة تنتهي منها ستمتحن فيها. انتهيت من العقيدة ستمتحن في العقيدة، انتهيت من الفقه ستمتحن في الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ليخرج أولا هم النساء ثم يخرج الرجال. نعم.